فيرد عليه بمثل ما قال فيكون سببا في لعن والديه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه الإمام البخاري. ثم ذكر في آخر الحديث: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الجاني المفسد، الجاني المفسد في الأرض، فأجاره وحماه فهو ملعون بلعنة الله. فالذبح لغير الله ملعون صاحبه، وهو بعيد من رحمة الله. فإذا كان الأمر كذلك، فما بالنا نرى ونسمع أقواما يدينون بديننا ويتكلمون بألسنتنا ويصلون صلاتنا، لكنهم يذبحون لغير ربنا. فهذا يذبح للقبر الفلاني، وهذا يذبح على عتبة بابه للجن ليحمى منهم ومن أذاهم، والآخر ليبعد عن نفسه وأهله العين، وهذا يأمره المشعوذ والكاهن بذبح ديك أو غيره ليشفى مريضه. ألوان من الذبائح تقدم لغير الله باسم وعدة فلان وزردة علان. قال الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله: من الناس من يخترع أعمالا من عند نفسه ويتقرب بها إلى الله، مثل ما اخترع المشركون عبادة الأوثان بدعائها والذبح عليها والخضوع لها والخضوع لديها وانتظار قضاء الحوائج منها، وهم يعلمون أنها مخلوقة لله مملوكة له، وإنما يعبدونها كما قالوا لتقربهم إلى الله زلفى. وكما اخترع طوائف من الهنود أنواع التعذيب بقتل أنفسهم وإحراقها طاعة زعموا وتقربا، وكما اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمر والطواف حول القبور والنظر لها والذبح عندها ونداء أصحابها وتقبيل أحجارها ونصب التوابيت عليها وحرق البخور عندها وصب العطور عليها، فكل هذه الاختراعات فاسدة في نفسها، لأنها ليست من سعي الآخرة الذي كان يسعاه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فساعيها موزور غير مشكور. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ويقول الشيخ مبارك الميلي أمين عام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في كتابه رسالة الشرك ومظاهره، ذكر قوله تعالى: فصل لربك وانحر، قال: يريد نحر النسك كما فسره الجمهور، وعطفه على الصلاة ينادي بأن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله. ولو رأى الناس مسلما يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين. ولو رأوا، وكم رأوا من يذبح لغير الله لرضوا بهذا الصنيع، وتأول لهم علماء الأغراض ما يحسن هذا الفعل الشنيع. وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله. انتهى كلامه. فاحذروا الشرك في العبادة عباد الله، فهو محبط للأعمال مغضب للرب الواحد المتعال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل إن من الشرك في الأعمال الشرك الأصغر والشرك الخفي، كالرياء والمباهاة بالأعمال والعمل من أجل نظر الناس وقالتهم لا من أجل التقرب إلى الله. وهذا يظهر كثيرا في أضحية العيد، فكم من فقير وغير قادر على الأضحية يتكلف من أجل شرائها، ولو سئل عن سبب ذلك لقال: حتى لا يقال عني كذا، أو إن الأطفال والأولاد ألزموني بذلك ومنهم من يتفاخر بكبر أضحيته ليراها الناس وليقال عنه جواد ويحمد. وهذا كله مما ينقص الأجر إن لم يحبطه ويبطله، لأنه خلط عبادته لله بطلب المنزلة في قلوب الناس. وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فاعبدوا الله مخلصين له الدين في جميع أعمالكم، تسلم لكم طاعاتكم، وفقني الله وإياكم لمرضاته، وجعلنا من أهل جناته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، من شروط قبول هذه العبادة العظيمة، أعني أضحية العيد، بعد شرائها واقتنائها، التقيد بوقت ذبحها ونحرها، فإن ذبحت في وقتها الشرعي قبلت، وإلا كانت لحما يأكله صاحبه ويطعمه أهله. ووقتها بعد أداء صلاة العيد. فعن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه، ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة، وإما قال بهم فقر، أي جيران له فقراء، وإني ذبحت قبل الصلاة، قصده ليطعمهم من هذا اللحم، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له فيها، أي رخص له في ذبحها، مع أنها لم تبلغ السن المجزئ، لكنه قال: لن تجزئ لأحد بعدك. فمن ذبح بعد الصلاة فلا تجزئه هذه الأضحية، أو فمن ذبح قبل الصلاة فلا تجزئه هذه الأضحية. فلهذه الأحاديث وغيرها اتفق أهل العلم على أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد ممن هو مخاطب بها أنها لا تجزئ ولا تعتبر أضحية، وإنما هو لحم قدمه لأهله. وعند إرادة الذبح عباد الله يشرع للمسلم قبل ذلك عدة أمور: الأول النية، فلا بد من أن تنوي أن هذه الذبيحة أضحية تقدمها بين يدي الله، ومحل ذلك القلب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه عبادة فافتقرت إلى النية حتى تتميز عن الذبح للأكل أو الضيافة أو غيره. الثاني أن تسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقا جميلا غير عنيف. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن محمد بن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. ثالثا أن يحد السكين قبل الذبح، وأن لا يحده أمام الحيوان الذي يذبحه. وإراحة الحيوان والبهيمة عند الذبح من الإحسان. فعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وفي مسند أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رابعا: أن يستقبل بها القبلة. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين، فلما وجههما قال الحديث، أي وجههما للقبلة. خامسا: أن يتولى الذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح، لحديث أنس في الصحيحين: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. ويجوز للمضحي أن ينيب غيره إن كان لا يحسن أو لا يستطيع الذبح أو يتعذر. سادسا: التسمية والتكبير عند الذبح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، كما في صحيح مسلم. ثم يستحب له أن يدعو الله بالقبول، فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم. سابعا: يستحب لك أخي المضحي أن تأكل من أضحيتك وتتصدق، لقوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا وادخروا وتصدقوا، ولا تحديد في ذلك كما هو مذهب الإمام مالك. أما من حد ذلك بالثلث فهو من باب الاستحباب لا الوجوب. واستحب جمهور أهل العلم أن لا يأكل الإنسان اليوم الأضحى حتى يصلي ثم يذبح أضحيته فيأكل منها، وهذا من باب الاستحباب فقط للوجوب، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر حتى يطعم، لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال الإمام أحمد رحمه الله: والأضحى لا يأكل فيها حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل. هذه بعض أحكام الأضحية عباد الله، فاجتهدوا في العمل بها. ولا يفوتنكم عباد الله صيام يوم عرفة، فهو من خير أعمالكم في هذه العشر، وقد جاء في السنة ما يبين فضل صومه. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أن يكفرها من الذنوب. نسأله سبحانه وتعالى القبول وستر العيوب. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك، اللهم انصر عبادك، اللهم انصر عبادك. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وارفع البلاء عن المبتلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر عبادك يا أرحم الراحمين في كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.